ولما كانت الحلقة 92 بعد 200 وفيها الليلة التالية، رجع شهريار الملك إلى عروس أحلامه وسامر لياليه وأنس أيامه، وعاودته ليالي شهرزاد وطالعته شخوص هذه الحكايات، فجعل يتأمل هذه الليالي ويتدبر هذه المعاني ويبحث في وجدانه عن غايتها ويسأل نفسه عن نهايتها. وبينه وبين صاح ونائم يفكر في هذه العوالم، إذ أقبلت عليه شهرزاد بقوامها المياد، فأشرق المخدع بنور جمالها وتراوح في جوه عطر خيالها، ووجد الملك نفسه ينهض لها ويحيي جمالها، فأسرعت هي إليه وركعت بين يديه. العفو العفو يا مولاي. انهضي شهرزاد، أنا الذي أحيي هذا الجمال. لقد تقدمت بنا الليالي يا مولاي، ولكن جمالك جديد دائما كما أنت جديدة المعاني دائما، وهذا أخطر شيء فيك يا شهرزاد. حسبك يا مولاي، إنك في كل ليلة تفتحين لي عوالم جديدة ثم تحلقين بي في أودية الأوهام، فأنا معك في رحلة وراء الليالي والأيام. نعم، ولكن ما هي النهاية يا شهرزاد؟ النهاية هي البداية. وما هي البداية؟ أيام تمر وأجيال تكر وخلق يفنى وخلق يوجد وملك يدبره صاحب الملك يا مولاي. ثم ماذا؟ وماذا بعد هذا؟ إذن فأي شيء يقيدني بك يا شهرزاد؟ إرادتك يا مولاي. ألست أنت التي قهرت إرادتي وألغمتني على إلغاء حكمي عليك بالموت؟ جارية ترغم مولاها؟ لا لا لا، تستعملي معي سلاح حواء. إنك لم تلغي حكمك بموتي، ولكنك أجلته فقط. أنت أمرتني بذلك. أنا؟ جمالك وحديثك وخيالك ولياليك، ماذا ماذا فعلت بي يا شهرزاد؟ إذن فاقتلني يا مولاي. أقتلك؟ نعم، لأقتلنك غدا، ولتكونن هذه الليلة آخر لياليك يا شهرزاد. وسأستقبل الموت راضية ما دام هذا يرضيك. إنها إرادتي أحررها من سلطانك، إنني أخلص وجودي من نفوذ جمالك. لتكن مشيئتك يا مولاي، ولكن اسمح لجاريتك شهرزاد في آخر لياليها من الدنيا أن تبهج ليلتك هذه بقصة كنت قد سمعتها من... لا لا لا، تحاولي، لن تسحريني بحديثك بعد، لن أسمع منك شيئا، لا بد أن أقتلك غدا. لعلك لا تفعل بي ما فعله الأمير قمر الدين بالأفعى. وماذا فعل الأمير بالأفعى؟ سقاها اللبن ممزوجا بالخمر. يسقيها الخمر ممزوجة باللبن؟ نعم. لماذا؟ حتى يسكرها. ولماذا يريد أن يسكرها؟ ليأخذ التاج منها. ها؟ تاج الأفعى؟ نعم. ومتى كان للأفاعي تيجان يا شهرزاد؟ إنها ليست أفعى حقيقة، إنها امرأة تسمى الأفعى من نساء الجان. من الجان؟ ولماذا يريد الأمير قمر الدين أن يستولي على تاجها؟ ليقدمه مهرا لقمر الدين. قمر الدين يتزوج قمر الدين؟ ذلك يا مولاي ما جرت به الأقدار وثارت به الأخبار في جزيرة النار وجزر البهار. وكيف كان ذلك يا شهرزاد؟ كان ذلك يا مولاي عندما ارتفع إلى عرش جزيرة النار ملك جبار اسمه الملك زنجبار. كان هذا الملك جبارا في الأرض ليس لطغيانه حد، فسلط الله عليه نفسه ورنق ملكه وعكر أنسه. وذهبت قصة هذا الملك مثلا في البلاد، فقد رزقه الله الملك وحرمه نعمة الأولاد، لذلك كان محزون الفؤاد. وخطر ببال الملك خاطر، فربما كان منجبا وزوجه عاقر، وتجسم له هذا الخيال وصح عنده هذا الاحتمال. فلماذا لا يكون السبب منها؟ ولماذا لا يتزوج عليها؟ وإذ كانت شرعة هذه الجزيرة ترفض هذه الجريرة وتمنع الزواج بأكثر من واحدة، ويجري الأمر فيها على هذه القاعدة، لذلك أرسل الملك إلى وزيره ليشاركه في تفكيره وتدبيره. وأسرع إلى الوزير الرجال، وأقبل الوزير في الحال. الوزير، تعال يا زنجير. مولاي انت قاعد؟ انت اللي اقف على حيلك وكلمني. انت مولاي مش اللي امرتني. انت زهقتني، انت بتطول معايا. مولاي انا عاوز اقول لك حكاية. خير، اسمع زنجير. ايوه اقعد. انا بقول لك اقعد. طيب يا مولاي. ايوه انا الوقت مش عارف ان كنت انا اللي ما بخلفش ولا الملكة هي اللي عاقر. طبعا يا مولاي هي اللي عيب منها. ده الكلام اللي قلته لها. انا لابد اتجوز غيرها. يبقوا اتنين ان شاء الله، يبقوا 20. الشحات والزبال والوقاد، اشمعنى انا اللي ما عنديش ولاد؟ مولانا انا زيك واقع في نفس الاشكال، محروم من الخلف والعيال، ما سبت حكيم الا لما قصدته، ولا عراف الا لما سألته. انت زي حالاتي، الله يجازيها مراتي. انت علتك مراتك وانا علتي مولاتك. امال ايه؟ وايه اللي تشير بيه؟ مفيش غير اللي انت قلت عليه. اتزوج؟ طبعا تتزوج. ولما المعبد يعصلك نجيب الكاهن الاعظم ونرشيه، مدام نملاله ايديه يحلل لنا الحرام ويحرم الحلال ويبيح لك الزواج في الحال، ونخلف ونجيب عيال وتبقى عالي العال. طب يلا مال. امرك يا ملك الرجال. تقوم بنفسك وتوصل المعبد وتاخد معك حصان الادهم وتركب الكاهن الاعظم وتجيبه مكرم معظم. انطلق الان. امرك يا مولانا السلطان. ما تغيبش عليا، انا هرجع في ثانية. الكاهن الأعظم يتقدم. أهلا بالجناب الأفخم. مولاي تعال هنا جنبي. يا مولاي أؤمرني، إيه اللي أنت عايزه مني؟ أنت عارف إني ماليش ولاد عشان يورثوا الملك ويحكموا البلاد، ودي مسألة خطيرة تتوقف عليها سلامة الجزيرة. إيه رأيك دلوقت لو جربت بختي وتزوجت؟ تتزوج والملكة؟ ربنا يطول حياتها. مش يمكن يكون السبب منها؟ يجوز، لكن تتجوز عليها يحصل ايه؟ عن اذنك يا مولانا السلطان، انت معاك حق يا كاهن الكهان، مدام الملكة على وش الدنيا ما يتجوزش مولانا واحدة تانية. طول ما الملكة على وش الدنيا. احنا سمعنا رأيك وشكرنا لك سعيك، عن اذنك. بس استنى ما اقولك، انا حوصله لغاية الباب وارجع لك. اتفضل يا كاهن الكهان. ايه دول؟ دول هدية صغيرة من مولانا. لكن انا انت هديتنا للرأي الصواب. يا عبيد يا حجاب، وصلوه لغاية الباب. عملت كده ليه؟ عشان تنفذ اللي قال لنا عليه. هو قال ايه؟ قال لنا الحقيقة ورسم لنا الطريقة. هو مش رفض؟ رفض. هو مش بيقولك ما تتجوزش واحدة تانية طول ما الملك على وش الدنيا؟ ايوه. خلاص مولانا مش هيتجوز الا بعد الملكة ما تموت. خلاص انا هعملها. يا سياف استنى يا مولاي. سياف ايه اللي بتندهله؟ ياخدها يقتلها. لا يا مولانا، دي كانت الجزيرة تقوم علينا. ولا يهمني ايه واحنا علينا من ده بايه. احنا نقدر نوصل لغرضنا من غير ما حد يكشفنا. السم، السم هو اللي يجيب اجلها من غير ما حد يحس بها. السم، السم السقطري اللي يموت دغري، لا له طعم ولا له ريحة ولا يجيب ألم ولا يعمل فضيعة. ساعة ما تدهولها في الطعام ولا في المدام هتنام وهي النومة. والسم ده نجيبه منين؟ الكاهن يعمل لنا نسخة. طب قوم وصله حالا. هروح له. انت هتقوله؟ ما هو عارف يا مولاي، ومع ذلك احنا بنتكلم بالكناية. وانطلق الوزير زنجير حتى انتهى الى المعبد واقبل على مولاي. لا يا شهرزاد، لا بد ان اعرف ما فعله الملك زنجبار قبل ان اقتلك غدا. مولاي، لقد أذن ديك الصباح ولما الليل خيامه وراح. ولكني أريد أن أعرف ما وقع لزوج هذا الجبار زنجبار. إذا استبقيتني إلى الليلة التالية فإني أقص على. أستبقيك إلى الليلة التالية؟ حكاية كل ليلة يا شهرزاد. لقد استطعت أن تسرقيني مرة أخرى. مولاي، لأجل عينيك يا شهرزاد أجلنا موعدك مع الله ليلة أخرى. أو ليلتين أو لال. إلى الغد يا شهرزاد. إلى الغد يا مولاي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 92 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.